الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، قال في كتاب المغازي 64: حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقتل الحيات كلها، ومعنى أنه كان يقتل الحيات كلها، الحيات اللي هي الثعابين اللي هي في داخل البيوت. وطبعا كان راوي الحديث يبين أن غيره من الصحابة كان يعني ينهى عن ذات الطفتين التي تكون في البيوت، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا يعني سواكن البيوت، إن لهذه البيوت سواكن، وأمر بأنه ينذر ثلاثا وإذا ظهر بعد الثلاث يقتل. يقول ثلاث قالوا بعضهم ثلاث أيام أو ثلاث مرات ينذر، فإذا وجد بعد ذلك يقتل. ينذر خاطئ إيه. قال حتى حدثه أي حدث ابن عمر أبو لباب البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنه، لأنه كان يقتل الحياة كلها سواء كانت في البيوت أو في غيرها في البر. ثم لما حدثه أبو لباب البدري الصحابي أن النبي نهى عن يعني الساكنة في البيوت التي تظهر في البيوت أمسك عن ذلك ابن عمر. طبعا الشاهد في الحديث البخاري أتى بهذا الحديث في من شهد بدرا، والمقصود اللي هو ذكره هنا أبو لبابة وأنه بدري أي أنه من شهد بدرا. حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداه، قال والله لا تذرون منه درهما. حديث أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله لأن قالوا إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداه، عباس بن عبد المطلب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد أسر مكانا من الأسرى في موقعة بدر، كان من المشركين وخرج في موقعة بدر وكان من الأسرى وطولب بالفداء مثل ما يعني طولب كل الأسرى 70 بالفداء. فقال الأنصار يعني يا رسول الله إذا لنا أن نترك يعني فداءه، وقال ابن أختنا لأن عباس هو ابن عبد المطلب، وعبد المطلب متزوج من يعني من أهل المدينة، فهو ابن أختهم من ناحية أنهم هم أخواله، فهم أخوال أخوال أعمام النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا إذا لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، يعني يفادى بغير فدية ما يدفع فدية. فقال والله لا تذرون منه درهما، قال النبي تؤخذ منه فديته كما يؤخذ يعني من بقية الأسر. لكن النبي طبعا في بدء المعركة قال لهم من لقي العباس فلا يقتله فإنه قد خرج مكرها، يعني أمر بأنه ما يقتل لأنه قد خرج مكرها مع القول. وفي القول بأن العباس رضي الله تعالى عنه كان يخفي إسلامه وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حضر مع النبي يعني أهم موقف وهو بيعة العقبة الثانية، فكان هو الذي مع النبي في في في في في البيعة يفاوض الأنصار في أنه إن ذهب لهم النبي حموه، فكان مطلع على سر يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يدافع عن أي مسلم يضطهد في مكة ويفديه من الكفار، لكنه خرج مع الكفار في يوم بدر وقال للنبي يعني لما أسير قال النبي إنما يعني خرجت مكرها وكذا، قال لا لنا ظاهرك ليس لنا سرتك، وحمله النبي يعني أخذ منه النبي الفدية مثل بقية يعني الأسر. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي عن المقدار بن الأسود، وحدثني إسحاق وحدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا. وهذا الشاهد هنا من سياق الحديث البخاري هنا في باب من شهد بدرا اللي هو المقداد بن عمرو الكندي رضي الله تعالى عنه وكان من شهد بدرا وكذا له موقف عظيم في بدر. لا مقداد بن عمرو غير هذا المقداد أظنه المقداد بن الأسود السلال. نعم. وكان حليفا لبني زهرة وكان من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة أرأيت يعني أخبرني يعني أخبرني يا رسول الله إن لقيت أحدا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أي الكافر أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قال له إن قتلته تكون بمنزلته قبل أن تقتل ومعنى بمنزلته قبل أن تقتل يعني مسلم يكون هو مسلم إن قتلت مسلما لأن شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت تكون بمنزلته بعد يعني قبل أن يقول كلمته التي قال أن تكون كافر يعني تنتقل الكفر وهذا أمر عظيم. فهذا فيه درء يعني عن القتل عن من قال لا إله إلا الله حتى وإن كان في موضع الشبهة فهو الآن في موضع الشبهة أنه قالها تعوذت لكنه وإن كان في موضع الشبهة يجب أن يكف عنه لا إله إلا الله. حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي حدثنا سليمان التيمي حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما صنع أبو جهل. ومعنى من ينظر ما صنع أبو جهل يعني في القتلى وين صنع هل هو من الذين فروا أو من الذين أسروا وقد كان النبي خلف المعركة صلوات الله وسلامه عليه لم يباشر النبي معركة بدر بنفسه فكان هذا بعد المعركة قال لينظر يعني ينظر هل هو في القتلى أم في الأسرى أم من الذين فروا. من ينظر ما صنع أبو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد ومعنى حتى برد يعني خلاص بدأت خروج الروح فيه فقال له أنت أبا جهل قال ابن علي قال سليمان هكذا قالها أنس أنت أبا جهل مش أنت أبو جهل هو في الإعراب تيجي أنت أبو جهل ولكنه قال هكذا أنت أبا جهل قال وهل فوق رجل قتلتموه يعني صعد وذلك أن عبد الله بن مسعود صعد على صدره فقال وهل فوق رجل قتلتموه قال سليمان أو قال قتله قوم شك فيها يعني قتله قومه بتخليهم عنه وهروبهم فقتل أو قتلتموه أنتم قال وقال أبو مجلز قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني يعني أنه متحسر أن الذين قتلوه فلاحين من الأوس والخزرج والأوس والخزرج أهل الفلاحة أهل بساتين يقول فلو غير أكار قتلني يعني لو غيرت قتلني واحد تاني يعني غير هؤلاء غير الأنصار فلو غير أكار الأكار الأكارين اللي هم الزراع فلو غير أكار قتلني يعني متحسف ومتأسف يعني أن يكون قد قتله شباب من الأنصار. حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله حدثني ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا فحدثت عروة بن الزبير فقال هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه بعد يعني ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سمع المهاجرون سمع أبو بكر وعمر أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة لهم تسمى سقيفة بني ساعدة كديوان لهم، وأرادوا أن يعني يختاروا يعني خليفة منهم للرسول من بينهم، ورأوا أنهم أهل الدار، هم أهل دار الإسلام، وبالتالي يعني يصح لهم أو يحق لهم أن يتخذوا يعني خليفة منهم. فلما سمع بذلك عمر رضي الله تعالى عنه أبو بكر قال له ننطلق لإخواننا هؤلاء، يعني فننصح لهم أنه ما ينبغي أن يتخذ خليفة من الأنصار، ينبغي أن يكون خليفة من المهاجرين، لأنهم قريش هي التي تجتمع عليها العرب غير الأنصار، الأنصار لا تجتمع عليهم العرب، العرب لا تجتمع على الأنصار، يأنفون من أن يعني يربهم ويأمهم أنصاري من الأوس والخزرج، يرون أن يعني قبيلة دون هذه. أما قريش كانت في قمة القتال، وكانت القبيلة المثلى عندهم، وكان يعني الناس تبع لهم في الجاهلية تبع لهم، وفي الإسلام أصبحوا تبع لهم كما قال النبي الناس تبع لقريش يعني في الجاهلية والإسلام. فلذلك ذهب عمر وذهب أبو بكر، وبعدين خطبهم أبو بكر وسيأتي في حديث، وبعد ذلك بايعوا الصديق رضي الله تعالى. فالشاهد هنا في الحديث أنه يقول لقينا منهم أول ما ليس لقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا، من اللذان شهدا بدرا، وهما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي، وتكلم بكلام طيب ورجع يعني مع أبو بكر وعمر إلى السقيفة، وحصل يعني في السقيفة في نهاية الأمر بيعة الصديق رضي الله تعالى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن إسماعيل عن قيس قال كان عطاء البدريين 5000، وقال عمر لأفضلنهم على من بعدهم. العطاء هو الراتب السنوي الذي كان يعطى للمسلمين من بيت المال، وكان النبي في عهده صلى الله عليه وسلم يعني يوزع الغنائم على من شهد المعركة، ويوزع ما غير الغنائم من الجزية ومن غيرها، اللي هو يأتي المال الذي يدخل إلى بيت المال يوزعه بحسب يعني المصالح الشرعية، فكان يعطي كثيرا من المؤلفة قلوبهم وبعض الوفود وبعض كذا، ولكن وبعض الفقراء، وكان لا يوزعه يعني بالتساوي بين الناس لما يراه من المصلحة. الله تبارك وتعالى جعله يقسم هذا المال فيما رأى من المصالح المسلمين. لما جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وزعه بالتساوي بين المسلمين صغيرهم وكبيرهم، يعطي الكل يعني بمنزلة واحدة. فلما جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب الديوان المسلمين، يعني ديوان يعني انهم تكتب اسمائهم كلهم اسماء المسلمين، وبدأ يعمل يعني درجات في العطاء. فاولا من شهد بدرا كان يعطى عطاء اكثر ممن بعدهم من المهاجرين بعد ذلك، ثم يعني من يلونهم من اولادهم ونحوها. فهنا كان قال جعل اهل بدر في القمة، فكان يعطي كل واحد منهم 5000 كل سنة، هذا عطاؤه. وقال لأفضلنهم على من بعدهم، لأفضلن أهل بدر، لأن الله تبارك وتعالى فضلهم ولهم منزلة، ففضلهم كذلك في العطاء. قال ما أسوي بين يعني الصغير والكبير فيها. مثلا شيخ أمهم أول شيء على البيت. طبعا حتى على البيت النبي أول شيء. طبعا. حدثني إسحاق المنصور حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. محمد بن جبير بن مطعم بن عدي، هذا يقول أول مرة أسمع يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في كان هذا في فترة الهدنة بين يعني الرسول وقريش، وجاء يقول لقيت النبي يقرأ في الطور، يقرأ المغرب ويقرأ بها في يقرأ في سورة الطور، يقول فكان من خلع قلبي يعني من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النثنى لتركتهم له. قول النبي في المطعم بن عدي كان من كبار يعني مشرك العرب في مكة، ولكنه على يعني غير الذين ناوى النبي صلى الله عليه وسلم من يعني المستهزئين بالدين كأبو جهل والعاص بن وائل السهمي وزمعة بن الأسود وغيرهم. وكان المطعم له موقف طيب على كفره وشركه مع المسلمين عندما حوصروا في شعب بني طالب 3 سنوات حتى أكلوا الخرق والخيش وشافوا، فكان يأتي أحيانا بالبعير يحمله بالطعام الشراب في الليل، يخرجه ليلا ثم يأتي به ليلا إلى فم الشعب ويتركه ويذهب، حتى لا لأن كان في عهد يعني قريش ببطونها قد كتبت عهد في صحيفة أنهم لا يبيعوا لبني هاشم وبني المطلب ولا يشتروا منهم ولا يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم مقاطعة كاملة. فكان هذا يعني يرق لهم على شركه وكفره، وكان يأتي لهذه يعني كل مدة بالبعير محمل ثم يأتي به ليلا إلى يعني فم الشعب ويتركه ويهرب، فيجي طبعا يأخذه. فالنبي حفظ له صلى الله عليه وسلم، مثلا مات الرجل هذا مات على الكفر، وقال لو كان حيا موجود ثم استأذنني في هؤلاء النتنة، يعني بالنتنة اللي هم 70 الذين قتلوا في بدر أنتنوا ورموا في القليب، يقول استأذنني فيما قبل أن يعني يقصد الرسول بالنتنة آسف الأسرة، أنه استأذنوا فيه في الأسرة الموجودين اللي هم 70 في أن يعني يفكهم بدون فدية، لا يقول لا تركتهم له صلى الله عليه وسلم، يقول كنت تركتهم له يعني بدون شيء مكافأة له على موقفه مع المسلمين في مكة. لو كان المطعم بن عدي يقول حيا ثم كلمني في هؤلاء النفس اللي هم الأسرة لتركتهم له. شيخ علي بن حاتم، لا غير هذا قرش. نعم. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ. هذا بيان كيف الفتن يعني أكلت المسلمين أولى. فيقول هذا كلام سعيد المسيب، سعيد المسيب أحد التابعين الشهورين، وهو يعني إمام أهل المدينة، يقول وقعت الفتنة الأولى بعد مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب بدر شيء. فالفتنة الأولى اللي هي بعد مقتل عثمان طبعا وقت الحرب بين الصحابة، وهذه أكلت كل البدريين، فكل أهل بدر يعني قتلوا في المعارك اللي كانت في الجمل، ويعني المعركة الثانية بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبين معاوية، راحت هذول أهل بدر راحت فيهم هذه الفتنة الأولى اللي هي الفتنة الكبرى. ثم وقعت الفتنة الثانية وهذه كانت أيام الحرة، هذه في أيام يزيد بن معاوية، واستباح فيها يعني المدينة 3 أيام وقتل فيها. يقول لم تبقي من أصحاب الحديبية شيء، كل الذين يعني حضروا الحديبية مع الرسول هم 1400 أواخرهم، كذلك أكلتهم هذه الفتنة. يقول ثم وقعت الثالثة، هي الفتنة الثالثة اللي هي فتنة الخوارج والأزارقة، يقول فلم ترتفع وللناس طباخ. طباخ يقال للسمن والهذا يعني ما بقي للناس شيء، يعني تقول نشفت يعني المسلمين، فما بقي يعني يعني كأنها أكلت أهل الخير بعد ذلك، فما بقي شيء حتى من بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحجاج بن منهال، حدثنا عبد الله بن عمر النميري، حدثنا يونس بن يزيد قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقم بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كل حدثني طائفة من الحديث قالت فأقبلت أنا وأم مصطح فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعرف مصطح فقلت بئس ما قلت فسبين رجلا شهد بدرا فذكر حديث الإفك. هذه قطعة من حديث الإفك الطويل وقد مر وساق فيه الإمام الزهري رحمه الله من رواية هؤلاء يعني التابعين والصحابة اجتمع له الحديث فساقه سياقة كاملة. روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الحديث من أول ما وقع الإفك إلى آخر ما نزل يعني من القرآن في براءتها. فمن هذه القطعة ذكرها هنا الإمام البخاري هذه القطعة من هذا الحديث لبيان أن مصطح بن أسافة رضي الله تعالى عنه وأنه ممن شهد بدر. يقول تقول المؤمنين حديث في حديث عائشة تقول قالت فأقبلت أنا وأم مصطح أقبلت يعني بعد أن خرجت لحاجتها بكل كل النساء يخرجن لحاجتهم في الليل. يقول أخبرنا بعدما يعني قضيت حاجتي في خارج المدينة رجعت أنا وأم مصطح اللي هو مصطح بن أثاثة ومصطح بن أثاثة ابن خاله لأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فعثرت أم مصطح بمرتها وإنما ماشى عثرت بمرتها وقع. ومن عادة العرب كان الإنسان إذا عثر يقوم يدعو على من يكره يقول تعيس فلان فقالت تعيس مصطح وهو ابنها فقالت لها بئس ما قلت. أم المؤمنين عائشة تقول لها قالت لها بئس ما قلت يعني تسبين رجلا شهد بدرا أنت تسبي رجل وهو شهد بدرا هذا منزله. بعدين فقالت لها يا أي بنية أنت ما سمعت ما قال قالت وما قال فقالت لها بعد ذلك يعني الحديث يعني الذي قيل فيه. فالشاهد أن مصطح بن أثاث رضي الله تعالى عنه كان ممن شهد بدرا وهو من الذين وقعوا في الإفك وجلدوا بعد يعني نزول الآية فيه. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقيهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال موسى بن عقبة قال نافع قال عبد الله قال ناس من أصحابي يا رسول الله تنادي ناسا أمواتا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما قلت منهم فجميع من شهد بدرا من قريش ممن ضرب له بسهمه 81 رجلا. وكان عروة بن الزبير يقول قال الزبير قسمت سهمانهم فكانوا 100 والله تعالى أعلم. هذا كلام الشهاد الزهري يقول هذه مغازي رسول الله يعني في كتابه فذكر الحديث فقال رسول الله يقول من ضمن كلامه قال رسول الله وهو يلقيهم يعني وهو يلقى القتلى الذين قتلوا من المشركين يلقون في بئر يقال لهم بعد ذلك الرسول هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ناداهم النبي بأسمائهم بعد أن وجدوا في البئر ويناديه يا فلان يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا من العذاب والنكال ده في الآخرة مش الذي لقوه فقط يعني بالقتل في بدر. يقول الزهري قال موسى بن عقبة قال نافع هو مولى بن عمر قال عبد الله بن عمر قال ناس من أصحابه للرسول لما كان يخاطب هؤلاء في البئر يا رسول الله تنادي ناسا أمواتا تنادي ناسا أمواتا وجاء في رواية تنادي ناس قد جيفوا يعني أصبحوا جيف لها رائحة. قال رسول الله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم يعني إنهم أسمع منكم أو لستم وأنتم أحياء أسمع منهم لأنهم يسمعون كلامه صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري فجميع من شهد بدرا من قريش بس القرشيين ممن ضرب له بسهمه ضرب له بسهم يعني في الغنيمة بعد الغزوة 81 رجل 81 رجل. وكان عروة بن الزبير يقول قال الزبير قسمت سهمانهم فكانوا 100 يعني يقول عروة عن أبيه الزبير بأن سهمان أسهم القرشيين كانوا 100 الذين حضروا بدر. لعله هنا أنهم كانوا 100 لأن النبي كان يعطي الفارس يعني سهمين والراجل سهم يعني من يحارب على رجليه كان يأخذ سهم والفارس يأخذ سهم له وسهم لفرسه. فلعله 100 سهم غير 81 الزيادة هذه في الذين كانوا معهم يعني فرسان، وكان فيه 3 منهم معهم فرسان منهم الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قال ضربت يوم بدر للمهاجرين 100 سهم، لهم 100 سهم من مجموع الغنيمة. الباب 13 باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع الذي وضعه أبو عبد الله على حروف المعجم، معنى على حروف المعجم اللي هي ألف باتا. أولا أن أبو عبد الله اللي هو أحمد بن حنبل رحمه الله وضع يعني الذين حضروا بدرا بترتيب الألف باء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وإياس بن البكير وبلال بن رباح مولى بكر الصديق وحمزة بن عبد الله بن المطلب الهاشمي وحاطب بن أبي بلتع حليف لقريش وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي وحارثة بن الربيع الأنصاري قتل يوم بدر وهو حارثة بن سراقة كان في النظارة، وفي النظارة اللي هم الذين يكونون خلف يعني خلف الجيش وينتظرون إذا جاءت كسرة أو شيء يقوم يدخلون المعركة، وخبيب بن عدي الأنصاري وخنيس بن حذافة السهمي ورفاعة بن رافع الأنصاري ورفاعة بن عبد المنذر وأبو لباب الأنصاري والزبير بن العوام القرشي وزيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري وأبو زيد الأنصاري سعد بن مالك الزهري وسعد بن خول القرشي وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي وسهل بن حنيف الأنصاري وظهير بن رافع الأنصاري وأخوه عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق القرشي وعبد الله بن مسعود الهذلي وعتبة بن مسعود الهذلي أخوه طبعا وعبد الله وعبد الرحمن بن عوف الزهري وعبيد بن الحارث القرشي وعبادة بن الصامت الأنصاري وعمر بن الخطاب العدوي وعثمان بن عفان القرشي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسهم، فاعتبر ممن شهد بدر بها، ولذلك النبي أسهم له صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب الهاشمي وعمر بن عوف حليف بني عامر بن لؤي وعقبة بن عمرو الأنصاري وعامر بن ربيع العنزي وعاصم بن ثابت الأنصاري وعويم بن ساعد الأنصاري وعتبان بن مالك الأنصاري وقدامة بن مضعون وقتادة بن النعمان الأنصاري ومعاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء وأخوه مالك بن ربيع أبو أسيد الأنصاري ومرار بن الربيع الأنصاري ومعن بن عدي الأنصاري ومصطح بن أثاثة بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف والمقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة وهلال بن أمية الأنصاري رضي الله تعالى عنه. الباب 14 باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انتهى يعني الإمام البخاري من حديث بدر أتى إلى حديث بني النضير، وكأنه يرى أن يعني بني النضير إنما كانت بعد بدر، وقد جعلها يعني عامة من كتب السيرة أن حادثة بني النضير كانت بعد أحد. وقال الزهري عن عروة بن الزبير كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر، هذا كلام يعني كلام الزهري عن عروة بن الزبير انها بعد 6 شهور من وقعة بدر قبل وقعة احد. وقول الله عز وجل هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب الى قوله يعني ان يخرجوا الحشر وجعله ابن اسحاق بعد بئر معونة واحد، هذا يعني حديث ابن اسحاق جعل بني النضير انها وقعت بعد بئر معونة واحد، انها وقعت بعد احد وليس يعني قبل احد. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حاربت قريظة والنضير فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. هذا كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنها في سياسة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. وقال أولا بأن قريظة وبني النضير حارب فأجلى النبي بني النضير، ومعنى أجلاهم يعني طلب منهم الجلاء والخروج، قال لا تساكنون بعد ذلك في المدينة، فخرجوا. وكانت يعني ما وقع في الصلح بينهم أن يحملوا ما تحمل دوابهم فقط من المتاع إلا الحلقة إلا السلاح والذهب والفضة، فيترك السلاح والذهب والفضة ويأخذوا ما يعني ما لهم من الأموال وإذا أذيت ويخرج. فهؤلاء يعني بني النضير. وأقر بني قريظة ومن عليهم، تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى حاربت قريظة. لما حاربت، وذلك عندما خانت عهد النبي وحاربت مع قريش في الأحزاب، فعند ذلك حصرهم النبي، قتل رجالهم كلهم، قال حكم سعد بن أبي وقاص سعد بن معاذ فيهم، وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي. لحقوا بالنبي من حصونهم، لحقوا بالنبي وأسلموا، فهؤلاء يعني أمنهم النبي وبقى لهم أرضهم وأموالهم. أمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع، وكان هذا على طول بعد بدر، هم الأول من يعني أخذ العهد، وهؤلاء أجلاهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أراد النبي أن يقتلهم بحكمه، لكن تدخل عبد الله بن أبي وفرض من النبي أن يعني يتركهم فتركهم له. هم رفعوا عبد الله بن سلام، يعني عبد الله بن سلام اليهودي هذا أسلم أولا، أول يهودي أسلم في يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى نزل في قباء، يعني ناقش النبي وأسلم، وهو من بني قينقاع. ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة، أي أن النبي طهر المدينة منهم صلوات الله وسلامه عليه، كان آخر ناس اللي هم بنو قريظة. حدثنا الحسن بن مدرك، حدثنا يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر، قال قل سورة النضير، أو قل هي سورة النضير. تابعه شيم عن أبي بشر. سورة الحشر اللي هي قول الله تبارك وتعالى، يعني سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي الحكيم، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، فكما يسمون سورة الحشر، قالوا لا تقل سورة الحشر، قل سورة يعني النضير أو سورة بني النضير، لأنها نزلت في بني النضير. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا معتمر عن أبيه، سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليه. كان الرجل أي من الأنصار من أهل الأموال، كان يجعل النبي النخلات، يجعل له النخلات يعني يعطيها له نخلات من بستانه، يجعلها للنبي صلوات الله وسلامه عليه تمليكا، بعضهم ديت وبعضهم يكون هذه من العرائس ينتفع النبي برطبها وتمرها. ثم إن النبي لما افتتح قريظة والنضير رد عليهم، يعني رد عليهم الذي كانوا قد أعطوه للنبي صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا آدم، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فنزل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. بني النضير حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة، وفي أثناء الحصار المسلمين بعض المسلمين حرقوا بعض بساتينهم من النخيل وقطعوه، فطبعا قامت قيامة اليهود وقالوا هذا يعني محمد يفسد في الأرض ويقطع النخل فأنزل الله تبارك وتعالى قوله بإقرارهم، قال ما قطعتم من لينة النخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، فأقرهم الله تبارك وتعالى على ما فعلوا من يعني هذا التحريف. حدثني إسحاق وأخبرنا حبان وأخبرنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخلة من النضير قال ولها يقول حسان بن ثابت وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. هذا من شارح حسان. وهان على سرات بني لؤي، بني لؤي بطن من قريش، وسراتهم يعني شرفاؤهم، حريق بالبويرة، البويرة اللي هو هذا المكان الذي اللي هو منازل وبساتين بني النضير، حريق بالبويرة مستطير، مستطير يعني منتشر. قال فأجابه أبو سفيان بن الحارث أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير. يعني تأييد لشعر حسان رضي الله تعالى عنه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النضري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دعاه إذ جاءه حاجبه يرفع فقال له هل لك رغبة في دخول عثمان وعبد الرحمن والزبير والسعد يستأذنون. هذا حديث يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول وهو في خلافته جاءه حاجبه حاجب عمر يرفع يعني يسرع الخطى إليه فقال له فيه الآن برا ينتظر هل لك رغبة في دخول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن أي ابن عوف والزبير أي ابن العوام وسعد بن أبي وقاص فلا يستأذنون يريدون يستأذنون الدخول عليك يعني. فقال نعم فأدخله. فلبث قليلا ثم جاء أي الحاجب مرة ثانية فقال هل لك رغبة في عباس وعلي يستأذنان. قال له هل ترغب يعني أني الآن عباس في الباب، عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عم النبي وعلي بن أبي طالب ابن عم النبي. قال له يستأذنان. قال نعم فأذن له. فلما دخل وسلم قال عباس يا أمير المؤمنين، عباس بن عبد المطلب يخاطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال له يا أمير المؤمنين فهو الخليفة اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله. اقض بيني وبين هذا يعني هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، اقض بيني وبين هذا فيختصم في الذي أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بني النضير. وذلك أن النبي يعني لما توفي طبعا ما تركه، قال ما تركنا فهو صدق. لو كان النبي يورث فإن ماله يكون بين زوجاته عند 9 زوجات فيأخذون الثمن، يشتركون في الثمن. وعنده ابنته فاطمة عليه السلام فهي كلها النصف، والباقي يكون العم لأن هذا أقرب ذكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قسمته على هذا النحو: الثمن لزوجاته والنصف لابنته وبقية هذه الثمن زائد نصف، كان يصير سيرو ثلث ونصف 9 على 8 خليه 5 أثمان يصير 3 أثمان الباقية للعباس، كما في الحديث حق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فدول أصحاب فرائض الزوجات والبنت غيرها لأبيض. فكان العباس يظن له يعني شيء في هذا المال بصفته عمه، وطبعا علي يطالب يعني نصيب زوجته يعني فاطمة عليه السلام. فجاء العباس فقال يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بني النضير. فاستب علي وعباس يعني كل منهم يعني سب الآخر. فقال الرهط اللي هم الأربعة الموجودين، موجود عثمان بن عفان وعبد الرحمن والزبير والسعد، وهؤلاء كلهم من أهل الشورى يعني من أهل الشورى، وهم الذين تركه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني تركهم عمر وجعل الشورى فيهم لاختيار خليفة من بعده. فقال الرهط لهم هؤلاء الجماعة اللي كانوا داخلين: يا أمير المؤمنين اقضي بينهما. هو أمير المؤمنين في موقف الحكم، قال اقضي بينهما وأريح أحدهما من الأرض ليح كل واحد من الثاني. فقال عمر: اتسائدوا يعني انتظروا علي أو طولوا بالكم، يعني أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نشهدكم أن أرفع نشيء بالله. هل تعلمون بأن الرسول قال هذا: لا نورث ما تركنا صدقة، وأنه الأنبياء لا يورثوا، وأن المال الذي يتركوه لا يذهب إلى ورثتهم، وإنما يكون كل صدقة؟ هل سمعتم هذا؟ يريد بذلك نفسه، يعني يريد بذلك أن النبي قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، يريد النبي بذلك نفسه؟ قالوا: قد قال ذلك. فقالوا: شهدوا جميعا أن النبي قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال اثنين، خطب الاثنين بعدما خطب يعني هؤلاء الأربعة، قال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال: نعم، نشهد بأن الرسول قد قال ذلك. قال: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، أنا أخبركم عن يعني هذا الأمر من بداية. إن الله سبحانه كان خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطيه أحدا غيره. قال الله: خص رسوله بشيء اللي هو خمس، يعني الفيء أربعة أخماس تكون يعني لله، يعني خمسة أخماس تكون كلها لله، والرسول له خمس يعني الفيء، كما قال: ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله لله تشريفا، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا الفيء يقسم هذه الأقسام الخمس. وأما الغنائم فإنها تقسم أربعة أخماسها للغانمين، والخمس يقسم قسمة الفيء. قال: أولا فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله سبحانه كان خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطيه أحدا غيره. فقال جل ذكره: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ما أوجفتم يعني ما حركتم عليه الخيل ولا ركاب، فهذا يكون حكمه اللي هو خيل، إلى قوله قدير: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم. يقول الرسول: ما أخذ هذه لنفسه ولا استأثر بها إنه ينفقها لنفسه، لا، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم. كان النبي يوزعها يعني في الكراع وفي السلاح وفي التوزيع في المسلمين، ولا يبقيها لنفسه، ما بنى له في جامعته وعمل له قصر وسع على أولاده وسع على زوجاته، لا، حتى لما جم زوجات يطلبون التوسعة مثل بقية الناس، ربنا قال له: قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. متع الطلاق ويخرج. فبعاشوا نفس الأمر في نفس يعني بنفس الطريقة ونفس الشيء الذي كانوا يعيشوا به قبل أن يعني تفتح هذه الأموال على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يقول عمر رضي الله تعالى عنه، قال: والله ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها بعد وفاة الرسول. فكان رسول الله ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، يعطي كل واحدة من زوجاته نفقة سنتها، يعني إيش تنفق في السنة من مثلا من تمر أو غيره، يعطيها دي أو كسوة دي مال السنة مرة واحدة. فكان ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، يضع كله في بيت مال المصريين ومجعل مال الله في التوزيع. فعمل ذلك رسول الله حياته، ثم توفي النبي. فقال أبو بكر: فأنا ولي رسول الله. أبو بكر لما قام قال: أنا ولي رسول الله. فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل به رسول الله. يقول نفس الأمر، كان يعطي برضو زوجات النبي نفقة السنة ويجعل هذا المال باقي فيما جعل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم حينئذ، أنتم كنتم موجودين، فأقبل على علي وعباس وقال: تذكران أن أبا بكر عمل فيه كما تقولان؟ والله يعلم إنه فيه لصادق بار راشد تابع للحق. قالوا: تعلمون يعني كيف أبو بكر في هذا المال؟ وأقسم بالله يقول: أنا أقسم بأنه كان في هذا الصنيع أنه قد كان صادقا بارا راشدا تابعا للحق. قال: ثم توفى الله تبارك وتعالى، توفى الله عز وجل أبا بكر. فقلت: أي عمر، أنا ولي رسول الله وأبي بكر، فهو الذي تولى الأمر بعدهم، أنا ولي الرسول وولي أبي بكر. فقبضته سنتين من إمارته أعمل فيه بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر، يقول سنتين وأنا أعمل فيه نفس هذه يعني بنفس هذه السياسة. والله يعلم أني فيه صادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني كلاكما، يقول بعدين بعد سنتين أنت جئتماني هو العباس وعلي، وكلمتكما واحدة، متفقين ما أنتم مختلفين، وأمركما جميعا يعني اتفقت على يعني شيء واحد. فجئتني يعني عباس، فلو جئتني بدأ الكلام بالعباس، فقلت لكما إن رسول الله قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت: إن شئتما دفعته إليكما، على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وما عملت فيه منذ ولي. قال: أمسعت هذا أعطيكم المال، هذه الأرض، هذه اللي كانت في بني النضير وفي فلاح، لكن أعدكم بالله عز وجل إن تعملوا فيه سياسة النبي وسياسة أبو بكر بعده وفي السنتين بنفس الذي سرت فيه يعني هاتين السنتين، على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وما عملت فيه منذ وليه، وإلا فلا تكلمان، يا تأخذوا بهذا العهد يا ما تكلموني يعني في هذا الأمر. فقلت: ما ادفعه إلي، اتفقت قلت ادفعه إلي بذلك، فدفعته إليكم أعطيتكم هذا المال، أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ يعني تريدين من الآن أني أحكم بينكم قضاء غير هذا القضاء؟ أنا أعطيتكم لهذا المال كله وقلت لكم اتصرفوا فيه بنفس التصرف الذي كان اتصرف فيه الرسول والذي يتصرف فيه أبو بكر. أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك وقد أشهدهم، لأن الرسول قال: لا نورث صدقة. فوالله، قال لهم: فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. قال لهم: لا يمكن أقضي بقضاء، لأن هذا هو الحق، فلا يمكن أقضي بقضاء آخر غير هذا حتى تقوم الساعة. فإن عجزتما عنه فادفع إلي فأناسيه. قال: إذا عجزتما أن تقوموا في هذا المال بهذه السياسة التي كانت وبالعهد اللي أخذتوه، قال لهم: رجعوا إلي وأنا أقوم فيه بما كنت أقوم فيه. نخف إن شاء الله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين.